تعود اتمايل ميل بعد اللي انا دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل نواويل محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتمايل ميل بعد اللي انا دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول شافت عيني وانا جه عالبال وعلى ذا الحال وياك على طول مرتاح البال يا جمال أبدال ده انا شافت عيني وانا جه عالبال وعلى ذا الحال وياك على طول مرتاح البال انا وانت بنيت لمة جنبك ولاقيني عليك ليه ملهوف ما تروحش بعيد مبسوطة العين بحلاوة الشوق العود ملفوف جنبك ولاقيني عليك ليه ملهوف ما تروحش بعيد